صوتيات تساهيل. لو يموت الشعور بقلوب البشر ما يموت بخافق شوقي عليه، خذ مسافة يوم اسبوع وشهر وعرف اني طول عمري نشتري بيننا الايام واحكام الدهر، راعي تعرف وش كثر قلبي يبيك، راعي تعرف وش كثر قلبي يبيك. صوتيات تساهيل.